أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كل فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكر الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس

كذلك